أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له في الغدو والأصال، الرجال لا تلهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتكلم في القلوب والأبصار ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب، نسأل الله الكريم فضله. ولكن عمم حتى تشمل المدارس وربط العلم والكليات والاجتماعات التي تتلى فيها القرآن، المكان الذي يتلى فيه القرآن أشرف مكان، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة، ينزل الرحمة الله عز الرحمة عليه وينزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة ويباهي الله بهم من عنده الملائكة في السماء. انظر إلى عباد يقرؤون كلامه ويتدبرون، فهذا أمر مهم جدا، ينبغي الناس يكون لهم عناية بكلام الله وأنه يؤلف ويكون معتاد في البيوت ويرتاح له على البيوت. الآن بعض البيوت ما يقرأ فيها القرآن إلا إذا توهم أهلها فيها سكن، وين العناية بالقرآن العظيم؟ وبعدين يفتحون القرآن في البيت ويطلعون، ما أرادوا سماع القرآن ولا تدبر القرآن، احتاجوا ضرورة، هذا غلط. القرآن أنس، طمأنينة، سكينة، رحمة، دخول الملائكة عليهم السلام، وإذا وجدت الموسيقى في البيوت المعازف خرجت الملائكة عليهم السلام ودخلت الشياطين تستحل البيت أنه تدخله حتى من غير أبوابه. ليش؟ لوجود المعازف، وجود الأغاني. وبلوا الناس الآن بهالأجهزة اللي فيها ألعاب بيد الأطفال ما تسكت أبدا من الموسيقى والمعازف، غير الأفكار وغير المظاهر اللي نسأل الله العافية تجر الفتن والشر، ويطلعون الأطفال على قسوة القلوب لأنهم ما يسمعون من يوم استيقظوا، من حين استيقظوا إلى أن ناموا إلا المعازف بس، ما في غير. ليش؟ تلهيهم، تلهيهم عن أمهاتهم وعن كذا وعن أهل الدروس والمذاكرة. طيب يلتهون بالمعازف، بئس ما اخترتم لأولادكم، بئس ما نشأتموهم وهم براعم الآن، إن الغصون إذا عدلت اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب، تنشؤونهم على المعازف بحجة التلهية والتسلية، هذه نقيصة وهذا باب شر. عودوهم على سماع القرآن، على الأنس بالقرآن العظيم، هذا أمر لا بد من التفطن له والعناية به. يعني السارق قد يدخل البيت بس سنة مرة، بعشر سنين مرة، بكذا، لكن السارق الآن سارق القلوب وسارق الدين، يدخل البيت ولا يطلع طول الوقت في البيت. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه مصائب، ولا سيما في خصوص الأطفال ينشأون على إلف المعازف والموسيقى حتى يحاكون المغنين في حركاتهم وفي تمايلهم وفي كلامهم وفي ميوعتهم وفي مظاهرهم الفاجرة الخسيسة، ويترك الطفل على هالطريقة ذي وأنتم في غفلة عنه، فإنا لله وإنا إليه راجعون، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ينبغي التنبه لهذا، هذا أمر خطير كبير. هالأجهزة تراها أبواب خطيرة إن استخدمت في الخير ما لها نهاية في البركة والنفع، وإن استخدمت في ضد الخير ما لها نهاية في الشر والفتن والفساد والإفساد داخل البيوت. تسمحون للناس شرار الخلق يدخلون بيوتكم الآن وعادي عندكم؟ إن الله وإن إليه راجعون، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، ولا سيما الإلف والعادة والمجاراة للناس، والله عادي كل الناس كذا، طيب ينفعك كل الناس كذا؟ فالأمر خطير، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن العظيم الذين هم أهله وخاصته، والذين يشفع فيهم الكتابة، والذين يجعلهم يدخلون الجنة ويكونون من